لو كان خيرا لسبقوكم إليه. فإنك تكون متربي على أصلا ممكن إيه؟ قال له الفتنة أنك ترى أنك سبقت هؤلاء بخير، فلو كان خير لسبقوك إليه. سبحان الله. وذلك برضو واحد في يوم من الأيام عطس، الواحد ما بيعطس بيقول إيه؟ الله أكبر، ولا بيقول الحمد لله؟ فبيقول الحمد لله. فواحد راح إليه الحمد لله والصلاة والرسول والسلام على رسول الله، إيه رأيكم يا جماعة في مشكلة في كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده كويس إنه ما دخلش فيها، فقال أما بعد، وراح إيه علق على سورة الإسراء ولا حاجة. فنهاه ابن عمر رضي الله عنه قال قول الحمد لله وفقط. أنت هتألف فحاجة، في بعض الناس يحط ليه التطش بتاعه، مش هنا انت جود في كل حاجة، جود وانت بتعمل الكيكة بالبرتقال وحاول تعمل اللي انت نفسك فيه، بتخلط العصير ماشي، هنا يجوز الهبد بل يستحب احيانا، لكن هنا ما ينفعش تجود في الحاجات دي. لما في واحد دخل اظن على ابو سعيد الخدري وبعد صلاة الفجر وعاوز يصلي ركعتين، انتوا عارفين طبعا بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يمنع، مكروه طبعا الصلاة يعني، إلا ليه لذوات السبب عليه، خلاف المشهور بين العلماء. فصاحبنا دخل ويلا بسم الله وعاوز يصلي، فالإمام منعه، فيعني كأنه اغتاظ يعني الراجل، وإن الإمام بيقول له لا أو غلطه بتاعه، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا، ان دي خلاف السنة. قال ايه؟ أيعذبني الله لأجل ركعتين؟ يعني هو ربنا هيعذبني؟ قال لا، ولكن يعذبك لترك السنة. وده معنى مهم جدا، بس ان بعض الناس بيكون عنده مغالطة منطقية. ايه المغالطة؟ يعني ايه المشكلة؟ يعني انا عاوز برضو افهم ايه المشكلة في الموضوع ده. المشكلة انك منطلق من التجويد، ان قاعد تزين في هذا الدين، لكن الفكرة كلها ما تكون منطلق من تعظيم الوحي، الا يحمل الامر على علة تضعف الانقياد. شوف ابن القيم يقولك من علامات التعظيم انك ما تشوش على ليه على الامر والنهي، تقول ما نهاكم الله في هذا الأمر إلا لكذا، وتجيب علة مش صحيحة. مين قال لك أن دي العلة؟ وعلة توهن، زي أنتوا عارفين الحجاب ده ليه؟ ليه الحجاب ليه؟ يقول الحجاب ده أصله زمان كان في ناس وحشة، أنتوا عارفين بقى المنافقين ربنا يعافينا إياهكم، كان في منافقين وكان في ناس وحشه مش هينفع نقولهم دلوقتي عشان احنا قدام الناس، فكان جه بقى امر من ربنا ان احنا نلبس الحجاب. واحنا دلوقتي واحنا مع الاطهار نعمل ايه؟ فتقول بقى ننطلق بقى، خلاص احنا الحمد لله ربنا سترنا وربنا حفظنا، وبقى في شرطه وفي جيش وفي ناس بتحميك وفي ناس كذا. مشكله اللي زي ديت بتكون لبست الحجاب فعلا، بس حجاب العقل، إن هي حجبت عقلها فبتتكلم بالطريقة دي. فمن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله، بل يسلم لأمر الله وحكم، ممتثلا ما أمر ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. يا جماعة الخير، من لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف من هو محمد، وما يتعاملش معاه ان ده انسان ناجح. ولذلك لما عباس العقاد اما ذكر عبقريات محمد وقال عبقرية محمد والكلام ده، عوتب لانها النبوة وليست العبقرية،